أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعدد الشر وقف الجزاء فلا إشكال على الوجه الثاني، وأما على صاحب المنعوم فهل الناس تكون القيام بالجزاء متعددا حتى تعدد الشر أو يتداخل ويكتفي بقيامه جزءه واحد ويكفي أكبر؟ قبل تفصيل الكلام في هذا الأمر الثالث وبيان ما ذكره بالنسبة للتحقيق وهذا الأمر، قبل ذلك ينبغي تقديم أمور ينبغي ذكر أمور. الأول هو بيان الفرق وما هو المقصود من هذا الأمر. الثالث والفرق بينه وبين الأمر الثالث، إذ حسب الظاهر هذا الأمر الثالث تكرار للأمر الثاني، لأن الأمر الثاني هو إذا تعدد الشر واتحد الجزاء، هذا الأمر الثالث أيضا إذا تعدد الشر واتحد الجزاء. فتعديل الأمر الأول مع هذا التعديل متحد، فإذا نظرنا إلى ظاهر الكلام فيكون هذا الأمر تكرارا للأمر الثاني. فلا بد من بيان الفرق بين هذا الأمر والأمر الثاني كي لا يلزم التكرار. فنقول في الفرق أن الغرض والمقصود بالإسالة من هذا الأمر هو بيان التدخل وعدم التداخل، بيان التداخل وعدم التداخل. إذا تعدد الشر هل يتداخل ولازم التداخل أن يأتي بالجزاء مرة واحدة، أو لا يتداخل ولازم ذلك أن يأتي بالجزاء متعددا كتعدد الشر؟ هذا هو المقصود الأصلي من هذا الأمر الثالث. فنظرا إلى هذا لا يكون هذا الأمر الثالث تكرارا للأمر الثالث، لأن مقصود من الأمر الثاني هو دلالة الشر على المفهوم عند تكرار الشر، والمقصود من هذا الأمر هو التداخل عند تعدد الشر وعدم التداخل. هذا هو المقصود من هذا الأمر، وهذا هو الفرق بين هذا الأمر والأمر الثاني المتقدم. الأمر الثاني التداخل على قسمين، التداخل بحسب الأسباب، التداخل بحسب المسببات. والفرق بينهما أن معنى التداخل بحسب الأسباب أن يكون الأثر للسبب الأول لا للثاني، فهنا سبب واحد. ومعنى التداخل بحسب المسبب بأن يكون الوجوب الثاني في الجزاء تأكيدا للوجوب الأول، مثلا حينما يقال إذا نمت فتوزر وإذا ضلت فتوزر، ليس هنا وجوبان بل الوجوب الثاني المسبب عن الشرط الثاني مندسك في الوجوب الأول وتأكيد الوجوب الأول، فهنا وجوب واحد. هذا هو المعنى التداخل في المسبب، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الكلام في التداخل، تداخل الأسباب أو المسببات، إنما هو فيما إذا لم يعلم التداخل من دليل خارجي، وأما إذا علم التداخل من دليل خارجي فلا يبقى الكلام والبحث في التداخل. كما علم التداخل من دليل خارجي في باب الوضوء والغسل، مجموع الروايات الواردة في باب الوضوء والتداخل، كذلك مجموع الروايات الواردة في باب الغسل والتداخل. غاية الأمر التداخل في باب الوضوء إنما يكون في الأسباب، والتداخل في باب الغسل إنما يكون في المسببات. توضيح ذلك أن مضمون الروايات كثيرة، وسبب الوضوء هو نقض الوضوء، إذا نقض المكلف الوضوء فعليه الوضوء. فحينئذ إذا نقض الوضوء بالبول ثم نام فهنا سبب واحد يتداخل في الأسباب، إذ ما نقض بالبول لا ينقض ثانيا بالنوم، البول والنوم وإن كان متعددا هما متداخلان يرجعان إلى سبب واحد، فيجب على المكلف وضوء واحد. وأما في باب الغسل فهنا روايات كثيرة، ومزمون هذه الرواية يقول الإمام للمكلف للراوي إذا اغتسلت فهذا الغسل يكفي من الجنابة، هذا الغسل واحد يكفي من الجنابة ومن الجمعة ومن الزيارة، فمضمون هذه الرواية هو التداخل، غاية الأمر هنا التداخل في المقدم، أي هنا يجب غسل، أي هنا غسل واحد يجب. الغسل مسبب من أسباب كثيرة. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني أو الثالث. الأمر الرابع البحث التداخل، إنما يصح فيما كان هنا الشيء قابلا للتداخل. إذا المورد الشيء أو متعلق الحكم تارة يكون قابلا للتكرار وأخرى لا يكون قابلا للتكرار، والتداخل إنما يتصور فيما يكون قابلا للتكرار. مثال ذلك، نفرض وردت الشرع من زنى بمحسنة فاقتله، من ارتد عن الدين فاقتله، شرطان وجزاءان. هنا لا يعقل التداخل. لماذا لا يعقل التداخل؟ لأن القتل غير قابل للتكرار. هل يمكن قتل إنسان واحد مرتين؟ لا، فلا معنى للتداخل، هذا خارج المحل الباحث. بعد هذه الأمور نقول الأحوال في المسألة حسب ما يظهر من المسند ثلاثة، والمشهور عدم التداخل، ومن جماعة منهم المحقق الخنساري التداخل، هذا القول الثاني، وأن الحل التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده. إذا كان جنس الشروط واحدا فيتداخل، وإذا كان متعددا فلا يتداخل. ومثال ذلك، إذا ورد في الشرع إذا نمت فتوزر، ثم إذا بنت فتوزر، الشرط الأول مغاير للشرط الثاني في الجنس فلا يتداخل هنا، ولكن إذا كان متحدا في الجنس كما إذا ورد إذا نمت فتوزر، وإذا نمت فتوزر مرتين، جنس النوم الثاني من جنس النوم الأول، هما متحدان من حيث الجنس فيتداخل، بمعنى يجب وجوء واحد. ثم تحقيق ما ذكره المسند، توضيح هذا التحقيق الذي ذكره المسند يتوقف على مقدمة قصيرة. وهي أن كل شرط سبب مستقل، ظاهر الجملة الشرطية أن كل شرط سبب مستقل للجزاء، علة تامة للجزاء، هذا مقتضى الشرط. حدوث الجزاء أي حدوث الحكم في الجزاء عند حدوث كل شر. فإذا كان الشر متعددا فيتعدد الحكم في الجزاء بمقتضى حدوث الحكم عند كل شر. فلازم هذه المقدمة الحق هو عدم التداخل، عدم التداخل، ولا بد من القول بعدم التداخل، وإلا لزم اجتماع المثلين وهو مستحيل كاجتماع الزدين. إذا قيل إذا قلت فتوزن وإذا نمت فتوزن، فلو قلنا بالتداخل معنى التداخل في المسبب يجب وضوء واحد، يجب وضوء واحد، ولكن بالوجوبين مقتضى الشرط الأول هو وجوب هذا الوضوء، مقتضى الشرط الثاني أيضا وجوب هذا الوضوء، فيلزم اجتماع المثلين، يلزم اجتماع الوجوبين على موضوع واحد وهو الوجوب على فرض التداخل، وهذا مستحيل. فنظرا إلى استحالة اجتماع المثلين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه، أي من التصرف في ظاهر الجملة الشرطية، رفع اليد عن جملة شرطية، ظاهر الجملة الشرطية، من التصرف بالوجوه. ويذكر المصنف هذه الوجوه وأشار إلى الوجه الأول بقوله إما بالالتزام بعدم دلالتها، أي بعدم الدلالة الشرطية في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، لا تدل على الحدوث عند الحدوث، الدلالة في جملة شرطية على الحدوث عند الحدوث مستلزم لاجتماع المثلين. من باب المثال إذا كان مفاد الجملة الشرطية في قولنا إذا قلت فالتوزع وجوب الوضوء، وليس وجوب الوضوء، إذا نمت فتوزع أيضا وجوب الوضوء، حدوث وجوب الوضوء، الوضوء واحد، ولكن هنا حكمان وجوبان فيلزم اجتماع المثلين. إذا قلنا أن مقتضى جملة شرطية، مقتضى ظاهر الجملة هو الحدوث عند الحدوث، أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، عند حدوث الشرط، فلا بد من التوجيه والقول بأن الجملة الشرطية تدل على الثبوت، ثبوت الجزاء لا حدوث الجزاء. الثبوت أعم من الحدوث ومن البقاء، الثبوت أعم من الحدوث ابتداء ومن البقاء، فلا يلزم اجتماع المثلين، إذ معنى الجملة الشرطية على هذا الفرق إذا نمت فتوزن، إذا نمت فتوزن يدل على ثبوت الوجوب، إذا بلت فتوزع هذا الثبوت أعم من الوجود ابتداء وبقاء. فالشرط الثاني لازمه بقاء هذا الوجود، ليس هنا وجوب آخر، بقاء نفس هذا الوجوب. فهنا وجوب واحد وحكم واحد وموضوع واحد وهو الوجوب، فلا يلزم الإشكال. هذا هو توجيه الأول من المسند. الأمر الثالث، إذا تعدل الشرط واستحب الجزاء فلا إشكال على الوجه الثاني، ولكن لا يرد الإشكال بحسب التداخل وعدم التداخل على الوجه الثالث من الوجوه المذكورة. في الأمر الثاني، الوجه الثالث في الأمر الثاني أن كل شرط يقيد إطلاقه بالشرط الثاني، ولازم ذلك أن هنا شرط واحد، فليس هنا شرط المتعدد كي يقع النزاع هل يتداخل هذان الشرطان أم لا يتداخل. لا، حسب الاحتمال الثالث في الأمر الأول هنا شرط واحد، ما بقي إطلاق أحد الشرطين بالآخر، صار المجموع شرط واحد فلا إشكال فيه. حسب هذا الأمر الثالث لا إشكال، ولهذا يقول المثنف فلا إشكال على الوجه الثاني. وأما على سائر الوجوه، الوجه الأول والثاني والرابع، يأتي بحث التداخل، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط، إشارة إلى عدم التداخل، أو يتداخل ويكتفي بإتيان الجزاء دفعة واحدة، هذا إشارة إلى التداخل. في أقوال، والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة منهم المحقق الخمساري التداخل، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده، وإذا كان جنس الشروط واحدا فيتداخل، وإذا كان متعددا فلا يتداخل. هذه الأقوال، ثم تحقيق عند المسلم، والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أي بسبب الشرط أو بكشفه، بكشف الشرط عن سبب الواقع، كما قولنا إذا خفي الأذان فقسر، وإذا خفي الجدران فقسر، شرط الأذان والجدران كاشف عن سبب الواقع وهو بعد الخاص. وكان قضيته تعدد الجزاء، مقتضى تعدد الشرط هو تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الأخذ بظاهرها أي بظاهر القضية الشرطية، إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا حقيقة كقولنا إذا بنت فتوزن، وإذا نمت فتوزن، أو وجودا كقولنا إذا نمت فتوزن، إذا نمت فتوزن، الأخذ بظاهر القضية الشرطية على القول بالتداخل محال. لماذا محال؟ لما ذكرنا من لزوم اجتماع المثلين، ضرورة أن لازمه أي لازم التداخل أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوجود في الجزاء بما هي واحدة، في مثل إذا بنت فتوزى وإذا نمت فتوزى، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك مكررا، أن يكون مثل الوجود الواحد محكوم بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة المتزادين، يستحيل اجتماع المسلمين. موضوع واحد كما يستحي اجتماع الضدين في موضوع واحد. فلا بد على القول بالتداخل من التصرف في ظاهر القضية الشرعية، إما بالالتزام بعدم دلالتها أي بعدم دلالة القضية الشرعية في هذا الحال، حال تعدد الشرط والتداخل في الجزاء لا تدل على الحدوث عند الحدوث. إذ لو دلت قضية شرعية على الحدوث عند الحدوث لزم اجتماع المسلمين، بل على مجرد السجود، تدل على مجرد السجود الأعم من الحدوث والبقاء. فهنا حكم واحد لازم أحد الشرطين ثبوت ذلك الحكم، ولازم الآخر بقاء ذلك الحكم، فالحكم واحد فلا يلزم اجتماع المثلين. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أشار إليه المسمد، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة. هذا هو التوجيه الثاني. في قولنا إذا نمت فتوزع وإذا ظلت فتوزع، والوضوء وإن كان واحدا بحسب الظاهر صورة الظاهرية إلا أن الوضوء في الحقيقة متعدد، حقائق متعددة، فلا يلزم المحفوظ. كل وضوء موضوع للحكم بالوجوب، لا يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد إلا أنه حقائق متعددة، الجزاء حقائق متعددة حسب تعدد الشر، غاية متصادقة على واحدة على وضوء واحد. فالذمة ذمة المكلف وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، وضوء عند البول وضوء عند النوم حسب تعدد الشر، إلا أن الاجتزاء بواحد إذا أتى بوضوء واحد لكوني مجمعا لا أي مجمعا لحقائق متعددة، كما في أكرم هاشميا وأزف عالما. هذا المثال صدر من المولى، قال لعبدي أكرم هاشميا، أزف عالما ضيافة عالم، فيجب علي إكرام الهاشمي والضيافة عالم، فإذا أكرم العالم الهاشمي كان العبد ذكيا مثلا حتى لا يخسر كثير من المساري، يكرم ويسئم عالما هاشميا يجمع بينهما. ألا يتحقق الامتثال؟ يتحقق الامتثال بالنسبة إلى كلا الأمرين. فأكرم العالم الهاشمي بالزيارة، ضرورة أنه بزيافته بداء أمرين يصدق أنه امتثلهما، امتثل كلا الأمرين، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقة الأمر. وإن كان له امتثال كل منهما على حدة أيضا، كان على العبد أن يكرم عالما ويزيف هاشميا مثلا، ولكن مع ذلك جمع بينهما في إكرام واحد، كما إذا أكرم الهاشمي بغير ضيافة أيضا كان ممكن، وأضاف العالم الغير الهاشمي. والمقام من هذا القبيل أي الوضوء في الجزاء حقائق متعددة، عنوان واحد جمع بين هذه الحقائق، فوضوء الخارجي مصداق لهذه الحقائق المتعددة فيتحقق الانتقام. إن قلت كيف الحمد لله،